كذلك السحرة فرعون قالوا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال